واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أرهيت إذا رينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت الله يفيدك فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أرأيت إذا رأينا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنت موسى هل أتبعك فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا طلقا حتى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إن قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إن الذين آمنوا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه به أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.